قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا عددا من الإشارات العلمية والكونية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الأنعام، ونبدأ بمطلع هذه السورة الكريمة الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى، الآية رقم 1 سورة الأنعام، يقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طبعا الحمد لله واجب على كل مسلم عاقل، يقدر هذه النعم الكثيرة التي من بها ربنا تبارك وتعالى علينا نحن معشر البشر. الذي خلق السماوات والأرض، وسبق أن قلنا أن من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية في إبداع هذا الخلق خلق السماوات والأرض. فالسماوات والأرض من أعظم الدلالات على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى طلاقة قدرته، وعلى وحدانيته، وعلى استعلائه بصفاته، صفات الكمال المطلق فوق جميع خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهنا ومضة علمية رائعة لا يمكن أن تصدر عن غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ويتبادر إلى الذهن السؤال: لماذا جمع ربنا تبارك وتعالى الظلمات وأفرد النور؟ الحقيقة أن الظلمات في الكون كثيرة جدا. الأصل في الكون الذي نحيا فيه الظلام، وطبقة النهار التي نراها في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس عبارة عن طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر. إذا تجاوزها الإنسان وجد نفسه في ظلمة كاملة، ورأى الشمس بقعة زرقاء باهتة في صفحة سوداء حالكة السواد. هذا أول فهم للظلمات التي جاءت بالجمع في مطلع هذه الصورة المباركة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمة الثانية ظلمة الليل، ليل الأرض. وظلمة ليل الأرض تتكون من ظل نصف الأرض المواجه للشمس على النصف الآخر، فتلتقي ظلمة ليل الأرض بظلمة الكون، فنرى يعني حلكة الظلام في ليل الأرض. الظلمة الثالثة ظلمة قيعان البحار والمحيطات، فمتوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات. بعض المحيطات تصل فيها الأعماق إلى أكثر من 11 كيلومترا. ضوء الشمس لا يتعدى كيلومتر واحد، ولذلك نعترف الآن أو يعترف العلماء الآن بأن غالبية قيعان البحار والمحيطات في ظلمة كاملة، سمى ظلمة قيعان البحار والمحيطات، على الأقل من 3 إلى 8 كيلومترات في ظلمة كاملة. هذه هي الظلمة الثالثة، ظلمة جوف الأرض، ظلمة كاملة لا يصلها شيء من ضوء الشمس. ظلمة الأماكن المغلقة إغلاقا كاملا. ظلمة الجنين في رحم أمه وهو في ظلمات 3. ظلمة القبر. ظلمة فقد البصر. هناك أنواع كثيرة من ظلمة عمى القلب، إذا عمي القلب لا يرى الحق. فهناك أنواع كثيرة من الظلمات، وهناك نور واحد، هذا النور يجليه لنا ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار بمعجزة من ربنا تبارك وتعالى. لذلك ما يزع القرآن الكريم بين الضياء والنور، والضياء هو كمية من الموجات الكهرومغناطيسية التي أغلبها لا يرى. الأشعة جاما لا ترى، الأشعة السينية لا ترى، الأشعة فوق النسيجية لا ترى، الأشعة تحت الحمراء لا ترى، أشعة موجات الراديو لا ترى. وهناك حزمة ضئيلة من الضوء تسمى حزمة الضوء المرئي. هذه الحزمة إذا كانت منفردة يصعب رؤيتها على عين الإنسان، ولكن إذا دخلت في نطاق الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض تبدأ هذه الموجات المتعددة من ألوان الطيف الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي تتشتت على هباءات الغبار وجزيئات الهواء وقطيرات بخار الماء، فتتحد مع بعضها البعض لتعطينا هذا اللون الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار على نصف الكرة الأرضية المواجه بالشمس. فهناك نور واحد وهناك ظلمات متعددة، إذا حجب هذا النور عنا كانت الأرض أو كان الإنسان في ظلمة كاملة. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة وهو الغني عن القسم، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل من ذلك صفة لذاته العلية أنه هو الذي جعل الظلمات والنور. وتضيف الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ويعدل بمعنى يساوي أو يعدل بمعنى يميل وينحرف. والذين كفروا بربهم يعدلون يعني الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى يحاولون أن يساووا بين رب العالمين وبين الأوثان والأصنام وما يعبدون من غير الله، يعني من أشياء. والمساواة بين الخالق والمخلوق هي انحراف عن المنهج الصحيح، وهي ظلم في حق من يقترف هذه الجريمة. فقال ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقلنا في لقاء سابق أن تبادل النور والظلمة على الأرض سواء بتبادل الليل والنهار أو بغير ذلك من الوسائل هذا ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض، لأن كل الكائنات الحية على سطح الأرض ما عدا أفراد قليلة للغاية لا يمكنها أن تعيش في ظلمة كاملة ولا يمكنها أن تعيش في نهار كامل. فتبادل الظلام والنور أو تبادل الليل والنهار من آيات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، لأن استقامة الحياة على الأرض لا يمكن أن تتم إلا إذا تبادل الليل والنهار، إلا إذا تبادلت الظلمة والنور. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة التي أوجدها بعلمه وحكمته وقدرته. ويكفي في ذلك أن نقول أن النباتات الخضراء التي تعيش على شيء من طاقة الشمس لا يمكنها أن تحيا في الشمس باستمرار ولا يمكنها أن تحيا في الظلام باستمرار، لا بد لها من هذا التبادل بين الظلمة والنور بين الليل والنهار حتى تستطيع أن تستفيد بطاقة الشمس وأن تنمو، بأنها تأخذ جزء من ثاني أكسيد الكربون من الجو تحلله بطاقة الشمس وتحتفظ بذرة الكربون وتطلق الأكسجين، وتأخذ الماء من الأرض أو عن طريق الري أو من الندى وتحلله بطاقة الشمس أيضا إلى مكوناته الأساسية، ذرة الهيدروجين تحتفظ بهما وذرة الأكسجين تطلقها إلى الجو، ثم بطاقة الشمس تربط ذرة الكربون مع ذرات الهيدروجين في سلاسل من الكربوهيدرات تمثل أهم سلاسل الغذاء على سطح الأرض. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم يعتب على الكافرين بقوله والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يحاولون أن يساووا بين الخالق والمخلوق وهذا شرك بالله، أو يحاولون الانحراف بأفكارهم ومنطلقاتهم عن جادة الصواب فيشركون بالله أو لا يعترفون بهذه النعم التي من بها ربنا تبارك وتعالى علينا نحن معشر أهل الأرض. وفي هذه الآية الكريمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تأكيد على حدوث السماوات والأرض، وكان الدهريون عبر التاريخ يؤكدون على أزلية الكون. وهنا أيضا التفريق بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لأن الخلق تعني الإيجاد من العدم إذا كان الكلام منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. والخلق تعني التحويل من صورة إلى صورة إذا كان الكلام منسوبا إلى الإنسان. أما جعل الظلمات والنور فهي نتيجة حتمية لخلق السماوات والأرض، ومن هنا تتضح وانضط الإعجاز اللغوي في التفريق بين نسبة الخلق للسماوات والأرض ونسبة الجعل أو الإحداث للظلمات والنور. وكما أشرنا هناك ظلمات عديدة وهناك نور واحد، ومن هنا أيضا تتضح وانضط الإعجاز العلمي في جمع الظلمات وإفراد النور. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.